المدثر الرابعة والخمسون كلا إنه تذكرة. عبس الحادية عشرة كلا إنها تذكرة. الإنسان الخامسة كان مزاجها كافورا. الإنسان السابعة عشرة كان مزاجها زنجبيلا. باب الحروف الزوائد والنواقص من المتشابه. البقرة الثالثة والعشرون فأتوا بسورة من مثله. يونس الثامنة والثلاثون بسورة مثله. حاشية: عندما نستعرض الآيتين الأوليين نجد الأولى منهما تزيد فيها كلمة من بسورة من، بينما الثانية جاءت بدونها، وهو هنا يعقد موازنة بين الآيات التي تشابهت كلماتها على الرغم مما فيها من زيادة إحداها على الأخرى. وانتهت الحاشية. البقرة الرابعة والثلاثون إلا إبليس أبى واستكبر. صاد الرابعة والسبعون إلا إبليس استكبر. البقرة الخامسة والثلاثون وكلا منها رغدا حيث شئتما. الأعراف ليس فيها رغدا فكلا من حيث شئتما. التاسعة عشرة. البقرة الثامنة والثلاثون فمن تبع هداي. طه الثالثة والعشرون والمئة فمن تبع هداي. البقرة التاسعة والأربعون وإذ نجيناكم من آل فرعون. الأعراف الحادية والأربعون والمئة وإذ أنجيناكم. البقرة التاسعة والأربعون يذبحون أبناءكم. إبراهيم السادسة ويذبحون. البقرة الثامنة والخمسون حيث شئتم رغدا. الأعراف الحادية والستون والمئة حيث شئتم ليس فيها رغدا. البقرة الثامنة والخمسون وسنزيد المحسنين. الأعراف الحادية والستون والمئة سنزيد المحسنين. البقرة التاسعة والخمسون فبدل الذين ظلموا قولا. الأعراف الثانية والستون والمئة فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. البقرة السادسة والسبعون ليحاجوكم به عند ربكم. آل عمران الثالثة والسبعون أو يحاجوكم عند ربكم. الثالثة والثمانون في البقرة وذي القربى واليتامى. السادسة والثلاثون النساء وبذي القربى واليتامى. السادسة والأربعون المائدة مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. قوله مصدقا لما بين يديه ليس معه ذكر التوراة أربعة أحرف. البقرة السابعة والتسعون مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آل عمران الثالثة مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة. فاطر الحادية والثلاثون مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الأحقاف الثلاثون مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. البقرة السادسة عشرة والمئة وقالوا اتخذ الله ولدا. يونس الثامنة والستون قالوا اتخذ الله ولدا. من بعد ما جاءك من العلم حرفان. البقرة الخامسة والأربعون والمئة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا. وفي آل عمران الحادية والستين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل. الرعد السابعة والثلاثون بعدما جاءك من العلم. حاشية: رعى المصنف التشابه في التركيب من بعد ما، فتشابه فيه حرفان في البقرة وآل عمران، وأتت آية الرعد بنقص من عن آيتي البقرة وآل عمران، وإن كانت هناك آية رابعة في البقرة وهي الآية العشرون والمئة ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، لكنها تختلف عن الآيات الثلاث، فالفصل كله للزوائد والنواقص. وانتهى الهامش. انتهى الشريط الحادي عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.